بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في أول حلقة من حلقات مادة الفيزياء سنة 2014. بسم الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كنا قبل كده في السنين اللي فاتت شرحت منهج الفيزياء كله وكله موجود على النت على موقع القناة. فاللي محتاج أي جزء في الشرح ممكن يرجع له. السنة دي إن شاء الله هاخد الأسئلة الصعبة اللي واقفة مع كل الطلبة إن شاء الله بدءا من أول فصل اللي هو الفصل التاسع. فهيبقى شغل السنة دي إن شاء الله على الأسئلة وحلها بإذن الله. أنا قلت الشرح موجود كله بتاع التلات أربع سنين اللي فاتوا موجود كل درس مشروح مرة واثنين وثلاثة. فالسنة دي إن شاء الله هركز مع حضراتكم على الأسئلة. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. أول مسألة عندنا النهاردة في الفصل التاسع بتقول يدور إلكترون في مسار دائري بمعدل 12 في 10 أس 15 دورة كل ثانية. احسب شدة التيار الناتج عن ذلك. هو لما يكون عندي إلكترون هيدور حول الذرة إزاي هيعمل تيار؟ تعالوا نشوف القوانين والأفكار اللي ممكن تتجاب بتاعة إلكترون يدور حول الذرة. يا سيدي أنا عندي شدة التيار عموما بتساوي الشحنة اللي هتمر على زمن مرورها. طب لما يكون أنا عندي إلكترون واحد بيدور حول النواة وحيمر خلال مقطع معين وكأني أنا بتفرج على الإلكترون وهو عمال يلف قدامي، فأنا عندي الشحنة اللي هتمر هي عبارة عن شحنة الإلكترون كيو إلكترون مضروبة في عدد دوراته. ما هو احنا حافظين كيو بتساوي عدد الشحنات اللي هتمر في شحنة الإلكترون الواحد، يعني شحنة الإلكترون في عدد الإلكترونات. طب انا عندي إلكترون واحد، الإلكترون ده هيعدي كذا مرة وكأنه بالظبط كذا إلكترون كل واحد عدى مرة، يعني الان دي يا أستاذ احنا حافظين انها عدد الإلكترونات، هنا هتبقى عدد الدورات. طب يعني ان دي على التايم، هو ان على التايم تبقى تردد عدد الدورات، تمام، خلال زمن معين يبقى تردد. وممكن كمان تبقى كيو اي على الزمن الدوري، وممكن كمان فكرة انه الزمن الدوري زيه زي أي زمن ممكن يتفك بمسافة على سرعة، فزمن الدورة دي بيساوي المسافة اللي بيقطعها الإلكترون خلال الدورة على السرعة. طب المسافة هنا هتبقى محيط الذرة 2 by R atom على السرعة. انتوا معايا حضرات؟ طيب يبقى كل دي أفكار على بعضها كده. I إلكترون حول النواة، I إلكترون حول النواة. وهاخد كمان جزء دلوقتي رياضة. أنا عارف أنه في أغلبنا دلوقتي واصل للفصل الحداشر فبياخد الدينامو، فهشرح جزء كمان لأنه الفي على الأر ده ممكن تستبدل بالسرعة الزاوية، يعني يبقى كيو إي في أوميجا على 2 باي، حيث أوميجا دي اسمها السرعة الزاوية. السرعة الزاوية ودي أنا هتكلم عليها دلوقتي، يعني هستقطع كده الجزء ده من الفصل التاسع وبعدين أرجع له تاني. يبقى دلوقتي لما يجيني مسألة تيار ناتج من دوران إلكترون حول النواة، تمام، دوران إلكترون حول النواة، فهتبقى I إلكترون حول النواة بتساوي الشحنة اللي عدت على زمن المرور. طب الشحنة دي عبارة عن إلكترون واحد عدى كذا مرة، تمام. طب الان على التايم ديت هتبقى التردد. في المثال اللي انا قلت يدور بمعدل كذا دورة في الثانية، يعني انا اديتك التردد هتضربه في شحنة الالكترون هتجيب التيار بتاع الالكترون. كان ممكن وانا بقول المسألة اقولك احسب شدة التيار اللي بيحدثها الالكترون عندما يدور دورة كاملة خلال زمن كذا، يبقى انا اديتك الزمن الدوري. او ممكن وفي مسائل كتير اديك سرعة دوران الالكترون، السرعة الخطية، وديك نصف قطر الذرة، تمام. يبقى أنا عايزك في مسألة، أي مسألة فيها إلكترون يدور حول النواة كل الأفكار دي واردة، طب بس بقى موضوع الأوميجا ده محتاج تفسير، وأنا عارف كده هتخطى الفصل التاسع، بس هاخد الجزء بتاع الأوميجا ده وارجع تاني. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع السرعة الزاوية ده عامل مشكلة عند طلبة كتير في الدينامو، محتاجين نفسره. هو هيبقى رياضة أكتر من الفيزياء شوية. السرعة الزاوية، إيه هي السرعة الزاوية؟ لو أنا رسمت مروحة وسألت طلبة كتير، هل يجوز ان انا اقول ان سرعة المروحة كلها 50 متر على الثانية؟ ينفع اقول على سرعة المروحة 50 متر على الثانية؟ الاجابة لا يجوز. ليه؟ لان كل نقطة من نقاط المروحة تتحرك بسرعة مختلفة. فعلى سبيل المثال قدامنا، انا عندي النقطة 1 نصف قطر دورانها R. طب النقطة 2 نصف قطر الدوران هيبقى 2R. يعني في الوقت اللي 2 هتعمل فيه محيط كبير، 1 هتقطع محيط صغير خلال نفس الزمن. يعني السرعة الخطية ل 1 لو كانت 10 متر على الثانية، السرعة الخطية ل 2 هتبقى 20 متر على الثانية. تاني، نقطة 1 تدور تقطع محيط صغير خلال نفس الزمن اللي 2 هتقطع فيه محيط اكبر، يبقى السرعه الخطيه ل 2 اكبر من 1 ولا لا؟ وتحديدا هنا ضعفها، لان المحيط ده ضعف ده. اذا لا يجوز ان انا اقول سرعه المروحه 50 متر على الثانيه. امال ايه؟ سرعه نقطه على المروحه. طب لما احب اعبر بقى عن المروحه كلها، اعبر بايه بقى؟ في حاجه اسمها السرعه الزاويه. السرعه اللي يا جماعه الزاويه، ايه السرعه الزاويه دي؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. السرعه الزاويه رمزها اوميجا. تعرفها؟ هي السرعه او هي الزاويه التي يصنعها الجسم في الثانيه الواحدة مع وضعه الأصلي. يعني مثلا لما أقول سرعة الزاوية للمروحة 50 درجة في الثانية، يعني لو الوضع الأصلي للمروحة أهو، بعد ثانية واحدة تيجي هنا وتبقى عاملة كام درجة؟ 50 درجة. بعد كمان ثانية تبقى عاملة كمان 50 درجة. يبقى ده معنى أن السرعة الزاوية هي الزاوية التي يقطعها أو يصنعها الجسم في الثانية الواحدة. طب وهل يا أستاذ النقطة 1 والنقطة 2 هيعملوا نفس الزاوية؟ طبعا، لو أنت انتظرت ثانية هيبقوا الاتنين على خط واحد برضو هيعملوا نفس الزاوية. ولكن في مشكلة كبيرة. إيه هي بقى؟ لما تيجي تعوض عن القانون بتاع الأوميجا، أوميجا بتساوي ثيتا درجة على تي. طبعا احنا عايزين نقول يبقى الوحدة بتاعتها درجة لكل ثانية، ولكن دوليا الزاوية المستوية لابد أن تقاس بالتقدير الدائري، والتقدير الدائري وحدة قياس اسمها زاوية نصف قطرية أو الراديان. نقول تاني، أي انت عارفين في حاجة اسمها النظام الدولي للقياس، الطول بالمتر، الكتلة بالكيلوغرام، الزمن بالثانية. طب من ضمن أعضاء النظام الدولي الزاوية المستوية، الزاوية بتاعتنا دي تقاس بالتقدير الدائري. يعني أي قانون فيه زاوية من غير ساين أو كوزاين أو تان لازم الزاوية تقاس بالتقدير الدائري. طب ادينا مثال 60 درجة مثلا، طبعا بنعرف نحولها ازاي للتقدير الدائري، بضرب في طه على 180 وتطلع طه على 3. طه على 3 ايه؟ راديان. يعني انا انت عايز تقول ان هنا لازم الزاوية دي تبقى بالتقدير الدائري، يعني ده هيتضرب في كام بقى؟ في طه على 180، ويبقى وحدة قياس الزاوية، وحدة قياس السرعة الزاوية راديان لكل ثانية، راديان لكل ايه؟ يبقى ده القانون الاصلي للسرعه الزاويه. الزاويه بالدرجه اللي الجسم قطعها على الزمن في طه على 180. هنحور في شكل القانون دوت. لو خلال زمن دوري كامل هكون قطعت دوره كامله يعني 360 درجه في طه على 180. قوم يقول القانون بقى لما اختصر فيها الواحد فيها الاثنين تبقى الاوميجا 2 باي على تي. يبقى ده قانون تاني للسرعه الزاويه 2 باي على تي زمن الدوري. طب كمان الاوميجا هتساوي 2 باي نيو، حيث النيو ده هو مين يا اخوانا؟ التردد. يبقى الاوميجا بتساوي 2 باي على تي بتساوي برضو 2 باي نيو. وهنا ربط جيد جدا لانه في ناس بتخلط ما بين السرعه الزاويه والتردد. انا لما اقول لك المروحه بتدور بمعدل 50 لفه في الثانيه ده تردد، انما السرعه الزاويه هضرب في 2 باي يطلع الناتج يعني 100 باي راديان لكل ثانيه. وكمان في قانون بقى الثالث والمهم هو اللي فتح علينا الفتحه دي كده، اللي هو ايه بقى؟ لو فكيت انا الزمن الدوري، الزمن زيه زي اي زمن، هفكه بمسافه على سرعه زي ما فكيته في مثال الالكترون، يبقى 2 باي ار على السرعه، وبحذف 2 باي مع 2 باي. الله، تبقى الاوميجا بتساوي ايه يا اخوانا؟ في على ار. وده اسمه الربط ما بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية، أوميجا بتساوي V على R. طيب وعشان تتأكد من صحة القانون دوت وتعمله تطبيق، تعالوا نرجع للرسمة الأولانية. الرسمة ديت لو حبينا نجيب أوميجا 1 هتبقى V على R، أوميجا للنقطة 1. طب أوميجا 2 للنقطة 2 V على 2R، لأن السرعة هنا هتبقى الضعف السرعة الخطية ونصف القطر الضعف، فبنشيل التو مع التو فتطلع برضو في على ار. معنى كده يا جماعة ان السرعة الزاوية لكل نقطة من النقط ديت، السرعة الزاوية لكل نقطة من النقط دي واحد اتنين، لو في نقط تانية بعدها، لو في نقط في النص، هتبقى السرعة زاوية واحدة. يبقى بالرغم من اختلافهم في السرعة الخطية الا ان هما ليهم ايه؟ نفس السرعة الزاوية. طيب نقطة اخيرة بس عشان في نقطة يعني مهمة في الدينامو، اللي هو الربط بقى بين الزاوية وبين التردد. شايفين العلاقة دي والعلاقة دي؟ مش الأوميجا هي الأوميجا، يبقى الطرف الأيمن هو الأيمن، هنسويهم ببعض كده. يعني الثيتا درجة على التايم في طه على 180 هتساوي 2 باي نيو، وبحذف الباي مع الباي يتبقى إنه ثيتا درجة بتساوي 2 في 180 في النيو في تي، تطلع 360 نيو تي. يعني انا عايز حضرتك تبص للعلاقه الاخيره، انه الثيتا اللي هتصنعها المروحه بعد زمن معين ممكن نجيبها من العلاقه دي، ثيتا درجه بتساوي 360 نيو تي. طيب ده كان موضوع هيساعد الناس في الجزء بتاع الدينامو عشان ما يبقاش بيعوض في حاجه مش فاهمها. وبعدين هنرجع تاني دلوقتي حالا للفصل التاسع. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دي كانت اول فكرة معنا. تاني فكرة، قضيب من الحديد طوله 40 سنتي، مقطعه مربع، طول ضلعه 2 سنتي. قضيب من الحديد قال لي طوله كذا وطول او ومقطعه مربع زي ما احنا شايفين، واداني طول ضلع المربع. طيب وكان ايه المطلوب؟ قال لي عايز والتوصيليه الكهربائيه الدهاني احسب مقاومته. طبعا احسب مقاومته، انا هقول ار رو اي ال على ايه، وطبعا هو مديني كان السيجما اللي هي التوصيليه الكهربائيه، يبقى ار بتساوي ال على سيجما في ايه، وكل حاجه عندي ما عنديش مشكله لحد كده. وبعدين قال جمله حلوه كده، قال ايه؟ وهل له مقاومه اخرى على القضيب المعدني دوت؟ هو طبعا في الرسمه يتضح ان احنا بنتعامل مع ده على انه الطول، يعني لما اجي اوصل باتري هوصلها كده. يبقى ده طول السلك بتاعي او الموصل ودي مساحة المقطع. طب ازاي اخلي له مقاومة اخرى؟ انا اقول لك له مقاومة اخرى، انك توصل الباتري تدخل الكهرباء من الناحية دي وتخرجها من الناحية المقابلة. يعني هيبقى مين؟ يعني الكهرباء تدخل من هنا وتخرج من هنا، هيبقى ده هو الطول، ايوه، ودي هي مساحة المقطع. يبقى ده معنى وهل له مقاومة اخرى؟ اقول له نعم له مقاومة اخرى، اذا وصلت بهذا الشكل فيعتبر السمك ده هو الطول والمساحة دي هي مساحة المقطع. طيب دي كانت تاني فكرة. تالت فكرة النهاردة، في توصيل المقاومات. لحد النهاردة في ناس عندها مشاكل ما بيعرفش يتعامل مع الرسمة، يعني لو الرسمة اتحركت شوية كده هو حافظ ما بيعرفش، يعني دماغه تبقى مرنة. اداني الرسمة بالشكل دوت، وبعدين طلب مني عايز محصلة المقاومات. طب محصلة المقاومات في شكل زي ده، يعني انا عندي هنا مقاومة 9، مقاومة 6، مقاومة 18. طيب لو الطيار جاي من هنا واسمه اي، ايه المشكلة اللي قدامي دلوقتي؟ انا عندي ضلعين بلا مقاومات. طب انا بحلها ازاي؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. في عندي طريقه اسمها طريقه النقط. تعالوا نجرب طريقه النقط، وبعدين طريقه حذف الاسلاك اللي بدون مقاومات. التيار وهو جاي من هنا، النقطه دي هي اعلى النقاط جهدا، لانه لسه ما مرتش على ولا مقاومة، فهنسمي دي نقطة 1. هنلاقي ان دي كمان نقطة زي 1 بالظبط، جهد دي زي دي، لانه مفيش استهلاك للجهد لانه مفيش مقاومة. تمام، يعني النقطة دي هتعامل نفس معاملة دي. دي اسمها نقطة 1 ودي 1. يعني الطيار انا عايزك تمشي كده وتمشي كده، ما تعمل ليش طيار هنا، اعتبر ان الجهد زي بعض. ماشي، طب الطيار هنا عدى من المقاومة فالجهد هنا اقل من 1. طب ما الطيار هنا عدى من المقاومة وصل لنفس النقطة. ماشي، دي اسمها نقطة 2. طب ما تنساش ان الطيار برضو دخل هنا وعدى ووصل للنقطة دي. لاحظ بقى ان النقطة 2 اللي فوق ده زي النقطة دي، ما هو ما فيش مقاومة هنا. يعني دلوقتي طريقة النقط بتقول انه نقطة 1 دي زيها في الجهد، فانا هسمي دي 1 ودي 1. ماشي، الطيار عدى وعدى وعدى، النقطة دي والنقطة دي زي بعض في الجهد. طب وبعدين اروح جاي بالراحة كده جنب الرسمة اقول يمكن اعادة الرسم، مش انا عندي كل الحكاية بقى نقطة 1 و 2. طيب الطيار مر من 1 ل 2، ما هو من 1 ل 2 في مقاومة 6. طب ومن 1 ل 2 في مقاومة 9. طب من 1 ل 2 في مقاومة 18. يعني الرسمة دي والله هي دي يا جماعة، نفس النتيجة. 6 و9 و18، 18 و9 بيديني 6، 6 مع 6 يديني 3، يعني المحصلة 3 أوم. طيب عندي حل آخر، او طريقة اخرى للتعامل، اللي هو ايه؟ السلك ده ما فيهوش مقاومات، ملوش لازمة، اشيله والحم النقطة دي عنده هنا، يعني اكني اشيل دي يعني التسعة دي اوصلها على هنا على طول. طب والتمنتاشر هوصلها هنا برضو. ماشي. طب ما هو ما بين النقطة دي والنقطة دي في سلك ملوش لازمة، هنعمل ايه؟ هنشيل نرميه ونركب دي عليه كده. حصلنا على نفس النتيجة ولا لا؟ بقوا الثلاثة توازي فعلا. طيب مش هضيع وقت كتير فيها، ناخد فكرة تانية. بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة تقليدية وناس كتير بتقع فيها، تعالوا نشوفها. الدائرة اللي قدامنا دي عايزين نتعامل معاها ونجيب كل حاجة فيها. طيب أول خطوة، دي دائرة مغلقة. دائرة مغلقة يبقى أنا عندي قواعد كده محددة بمشي معاها. القاعدة الأولى، أول حاجة أجيب الفي باتري، الفي باتري المحصلة. اللي لحد النهاردة مش فاهم الدنيا، هو الباتري دي أنا بشوفها وكأنها شخص بيزق الشحنات. ما هي اسمها قوة دافعة يا ابني، قوة دافعة. بتزق في الاتجاه ده. البتر اللي تحت دي بقى بتزق في الاتجاه ده لفوق الاتنين. طيب هنخرج فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، نكمل شغلنا. انا بقول لك الباتري دي والباتري دي عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. السلك مليء بالشحنات، فدي بتزق الشحنات في الاتجاه ده ودي بتزق في الاتجاه ده. طيب يعني هما الاثنين الدفع بتاعهم في عكس اتجاه بعض. طب يبقى احنا محصلة الدفع هيبقى طرح الاثنين، ودي بنسميها دايرة شحن. دايرة شحن، نمسح دول بس كده عشان نشوفها تاني. اللي فوق دي كانت ستة ودي اتناشر، تمام. يبقى أول معلومة مجرد النظر، أنا عايز أدرب عينيك. أول ما عينك تقع على الدايرة دور على الباتريز فين. دي ستة ودي اتناشر، دي دايرة شحن. ما هو لما يكون اتنين بيزق عكس بعض وفي واحدة هتكسب يبقى دي بتشحن دي، يبقى دي اسمها دايرة شحن. ال 12 فولت بتشحن ال 6 فولت وتبقى قافده الكاف المحصله او الفي باتري المحصله 6 فولت، تمام. والتيار ماشي ازاي؟ هيمشي مع اتجاه الاقوى. اوعى تفكر ان في تيارين، لا هو تيار واحد. ما هو تيارين هيمشوا فين؟ هو السلك الالكترونز اللي فيه بتتزق في اتجاه معين. طيب طبعا احنا حاطين السهم مش في اتجاه الالكترونات، ده في اتجاه اللي هو الشحنات الموجبه. التيار هيمشي تبع الاقوى، هيمشي في الاتجاه ده وبعدين يتفرع وبعدين يرجع يتلم تاني ويخش يغذي البطارية ديت وبعدين يعدي منها ويعدي من المقاومة أربعة وبعدين يتفرع الاثنين ويعدي من السبعة ويعدي من الخمسة ويتجمع هنا تاني. ماشي. يبقى أول حاجة عرفنا إن الفي باتري بكام؟ بستة فولت. في باتري بستة فولت، تمام. ار سمول هو في المسألة دي ما جابش سيرتها يبقى مش معانا ار سمول. طب ار ار اوت الكلية. طيب بمنتهى الهدوء كده مجرد النظر المثلث دوت انا عندي 5 و7 توالي يبقوا ب12. ايه رأيك نجيب 5 جنب 7؟ مش هيجرى حاجة. هو السلك ده له لازمة؟ ملوش. فانا هشيل 24 دي واركبها كده. ايه رأيك؟ طيب والتسعة والتمنتاشر عاملين مربع يعني بيخضونا يعني؟ لا اهو شيلهم اهو اهي 9 و18 فوق بعضهم. هديت الرسمة قلت لها اهدي شوية كده كده بقت اسهل كتير. طب مش الخمسة والسبعة دولة ب12؟ بس خليهم كده زي ما هم. 12 و24 توازي. 12 و24 توازي يبقى 12 في 24 على 36 فيها الواحد فيها التلاتة. 24 على 3 فيها 8 يبقى دي على بعضها كده ب8 ماشي. ودي ب4 ودي ب6 يبقى 6 و4 10 و8 18 يبقى ار الكليه ب18 اوم ماشي. اي العمومي بقى بقسم الفي باتري على مجموع المقاومات كلها. طب الفي باتري 12 ناقص 6 يعني 6 على احنا جبناها 18 زائد 0 تلت امبير. يعني التيار العمومي الاصلي هيبقى تلت امبير. اتمشى مع التيار بتاعي الدايره كلها تلت امبير اهو تمام. تعرف تفرعه؟ طب افرعه ازاي؟ ممكن بالمخ بالنسب كده وممكن بالقوانين الاتنين شغالين. طيب احنا كبرنا بقى المقاومات 2 لـ1 مش المقاومات هنا 18 لـ9 دي اسمها مقاومات متوازية يا جماعة. طب ازاي بتعرف المقاومات المتوازية؟ لما تكون متصلة ما بين نفس النقاط يعني ما بين النقطتين دول ادي 9 اهي وادي 18 هما كده اسمهم مقاومتين متوازيتين ليهم نفس الجهد نفس الفي وبالتالي دي الاي ار بتاعتها زي الاي ار بتاع الدي فاي بتاع الدي على اي بتاع الدي بيساوي مقلوب الارات. يعني من الاخر نسبة المقاومات 2 لـ1 فيتجزأ التيار بنسبة 1 إلى 2 نسبة المقاومات 2 فوق لـ1 تحت يبقى التيار بنسبة 1 فوق لـ2 تحت. طيب هو تيارك كام اساسا؟ تلت امبير. لما تقطعه الى جزء وجزئين يبقى انت هتقطعه 3 اجزاء 3 اجزاء. طب هو تلت لما يتجزأ على 3 يبقى كل جزء ب1/9 يدخل فوق كام؟ 1/9 امبير. طب وتحت كام؟ 2/9 امبير. كلام سليم. يرجعوا يصبوا هنا فنرجع تاني في الحته دي تلت امبير ونعدي من الباتري واحنا تلت امبير ونعدي من الاربعه واحنا لسه تلت امبير. طب نيجي هنا بقى نتفرع تاني سكه فيها 12 وما تقولش 7 لان هما الاثنين ورا بعض. طب تعرفهم ازاي؟ حط نقطتين ما بين نفس النقطتين سكه فيها 12 اوم وسكه فيها 24 اوم. الله ده برضه بنسبه 1 إلى 2 يبقى التيار هيتجزأ بنسبه 2 إلى 1 يعني برضه التلت امبير ده هيتجزأ الى 3 اجزاء يبقى كل جزء ايه؟ ب1/9. هنا يدخل 1 بس يعني 1/9. طب وهنا يدخل 2/9 امبير. نرجع نتجمع تاني بقينا تلت امبير. وصلنا للدايره للباتري مره تانيه تلت امبير. كده احنا جبنا التيارات. كده سهل علينا بقى يطلب اي طلب. طب هو طلب ايه؟ عايز القدره المستهلكه في المقاومه 24. فين المقاومه 24 دي؟ ايه؟ طب عايز الباور المستهلكه. مش عارف ليه ما بتحبوش القدره. القدرة قانونها الأساسي V في I ودي الغلطة بقى ما بتكتبوش جنبها انا عايز الباور بتاعت ال 24 اهي، يبقى اضرب جهد ال 24 في التيار اللي ماشي في ال 24، لان الطلب يكتبوا ايه الباور بتساوي في في اي. طب دور بقى انهي في وانهي اي في الدائره اللي فيها 100 تيار دي، يبقى تكون محدد وتكتب جنب الحاجه كده، انا عايز الباور في ال 24 اهي، الفي في ال 24 في الاي بتاعت 24 ماشي. طب الفي دي انا عندي الاي اللي ماشي في 24 كاتبه اهو، بس الفي مش عندي، فكها يا عم باي ار، يبقى اي ار في اي يبقى اي تربيع ار بتوع ال 24، يبقى الباور المستهلكه في المقاومه 24 هي مربع التيار المار في المقاومه ديت في المقاومه نفسها. طب يلا اي اللي ماشي فيها بكام؟ بتوسع، يبقى 1 على 9 في 1 على 9 في 24 على 3 فيها 3 على 3 فيها 8، فيطلع الناتج معانا ايه؟ 8 على 27 واط. هي دي القدره المستهلكه في المقاومه 24. ولو عايز القدره المستهلكه في اي حته هعرف اجيبها بنفس الطريقه. طيب دي كانت مساله من المسائل اللي انا مش شايفها صعبه، في مساله مهمه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مساله ازهر هي المسألة بتقول مرة تيار كهربي شدته 8 ملي أمبير في سلك معدني رفيع ألف ب. أنا عندي سلك رفيع اسمه ألف ب، ومرة تيار 8 ملي أمبير كمل، وعندما وصل معه على التوازي سلك آخر له نفس الطول ومن نفس المعدن لزم زيادة، استنى هنوصل سلك آخر على التوازي له نفس إيه؟ الطول ونفس المعدن، من نفس المعدن كمان، قال لي لازم زيادة شدة التيار المار في الدائرة إلى 10 ملي أمبير. لازم زيادة شدة التيار المار في الدائرة إلى كام؟ 10 ملي أمبير، حتى يظل فرق الجهد بين ألف وب ثابت. طب ما هو عشان يبقى فرق الجهد بين ألف وب ثابت، هو كده كده مقاومة ألف ب ثابتة، فعشان يبقى الجهد ثابت يبقى التيار كمان ثابت. يعني تقصد تقول ان انا لما هخلي تيار الدائرة 10 ملي امبير يبقى انا هحافظ على التيار 8 ملي امبير، يبقى انا عرفت التيار اللي تحت 2 ملي امبير. ماشي، ايه المطلوب؟ قال لي انا عايز النسبة بين قطري السلكين، ما تيجي نسمي السلك ده جيم دال، عايزين النسبة بين قطر ده وقطر ده. طب من اين ابدأ؟ بما ان في الف ب بتساوي في جيم دال بين قوسين لانهم ايه؟ توازي. طيب الفي الف ب عباره عن التيار اللي في الف ب في مقاومه الف ب. طب مقاومه الف ب اللي هي مين يا اخوانا؟ رو اي ال على باي ار تربيع بتاعت الف ب. طيب بيساوي تيار جيم دال في مقاومة جيم دال اللي هي رو اي ال على باي ار تربيع بتاعت جيم دال. نحذف المتشابهات، الرو اي مع الرو اي، ال ال مع ال ال. من اين لك هذا؟ ما هو قال نصا السلكين لهم نفس الطول من نفس المعدن، واشيل الباي مع الباي، يتبقى اي اللي ماشي في الف ب 8 ملي امبير، وخليه بالملي امبير عادي عشان هو موجود نفس في نفس الناحيه الثانيه برضو بنفس الوحده. ار تربيع بتاعت ا ب بتساوي اي ج د 2 على ار تربيع بتاعت مين بقى؟ بتاعت ج د، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاربعه، ناخد جذر الطرفين. لو خدنا جذر الطرفين هيبقى 2 على ار ا ب بيساوي 1 على ار ج د، واعدلهم واجيب النسبه. ماشي يا حضرات؟ طيب مساله ثانيه، بس نصلي على النبي بقى صلى الله عليه وسلم. المساله اللي جايه مساله قويه، المسألة بتقول سلك متساوي 12 سلك متساوية الطول والمقاومة على هيئة مكعب، مقاومة كل منها 12 أوم، وصل تيار كهربي بحيث يدخل من أحد الأركان ويخرج من الركن المقابل. احسب المقاومة المكافئة والتيار الكلي، علما بأن فرق الجهد 20 فولت. نصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. هو قال لي أن أنا عندي 12 سلك معمولين على هيئة مكعب، كل واحد من دول في مقاومة قال لي التيار هيدخل من ركن، ده ركن، ويخرج من الركن المقابل، ده لا مش ده، المقابل يبقى ده، تمام. طب عايزين نحلها بسهولة، يبقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طريقة النقطة هي اللي هتخلص، يبقى دي بوينت وان. يتفرع التيار في كام نقطة؟ هم تلاتة. التلات نقط دول دي ودي ودي جهدهم متساوي تماما. مش عرفك لان هما التيار قبل ما يجي لهم عدى على نفس المقاومات، وبعدهم نفس المقاومات، يعني النقط دي بنفس الحالة بالظبط، يبقى جهدهم متساوي تماما. يبقى إذا كان دي هنسميها نقطة 2، هنسمي دي 2 ونسمي دي 2 برضو، ليهم نفس الجهد. طب تمام. وبعد كده التيار هيتفرع من رقم 2 دي سكتين ويصل للنقطة دي والنقطة دي، ومن رقم 2 دي سكتين. طب ومن رقم 2 دي النقط اللي باللون الازرق بقى دي ودي ودي جهدهم برضو متساوي تماما، ليهم نفس الجهد. فاذا هنسمي دي تلاتة فتبقى دي برضو تلاتة ودي تلاتة، وبعدين هيعدي التيار ويلتقي في النقطة الاخيرة هنسميها اربعة، ونقوم نقول له بقى احنا ممكن نفك الهيصة دي ونعيد الرسمة تاني بصورة اخف بكتير. هنقول ادي نقطة 1 2 3 4، ما بين 1 و 2 ادي 1 و 2 1 و 2 1 و 2 في مقاومة، التانية التالتة، يبقى دي R R R. طب ما بين 2 و 3 في مقاومة اهي، التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة، في ست مقاومات يقع بين النقاط 2 و 3، فهتعمل ادي 1 2 3 4 5 6. تمام. طب ما بين 3 و 4 مقاومة، التانية التالتة مقاومة، التانية التالتة. محصلة دول تلت R ودول سدس R ودول تلت R، يبقى R توتال دول سدسين وسدس وسدسين، يبقى 5/6 R. لو كانت قيمة كل واحدة R. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة برضو بتعمل قلق عند ناس كتير، تعالوا نشوفها. جايب لي باتري وحاطط لي هنا 10 أوم، 10 فولت، 1 أوم، 3 أوم، 1 أوم، وألف ب، وكتب لي أرض، وهنا جيم. طيب إيه المطلوب؟ عايز الجهد عند ألف والجهد عند ب والجهد عند جيم. أولا العلامة دي ده الرمز الاصطلاحي للأرض، ويعني أن الجهد هنا صفر. طيب كون ان الجهد هنا صفر، التيار لما هيمشي اللي هو كام بقى؟ مجرد النظر 10 فولت اهي، دي الفي باتري. طب ومجموع المقاومات 5 قدامك اهو، 3 1 1، يبقى تيارك 2 امبير. ما هو التيار لما هيمشي كده، اما دي جهدها صفر، يبقى دي جهدها اكبر من الصفر، يبقى دي جهدها موجب. طب ودي اقل من الصفر، هتبقى دي جهدها هيطلع معاك بالسالب. طب انت عايز الجهد عند الف يتحسب ازاي بقى؟ انا عندي فرق الجهد بين الف وب يساوي جهد الف ناقص جهد ب يساوي برضو اي فار اللي ماشي بينهم. طب ار اللي بينهم ب3 واي ب6، سوري ب2. طب في ب بصفر، يبقى في ألف مجرد النظر هتطلع بكام يا اخوانا؟ ب6، بموجب 6، يبقى الجهد هنا موجب 6 فولت. طب عندي جيم، ما هو فرق الجهد بين ب وجيم هو الجهد عند ب ناقص الجهد عند جيم، في نفس الوقت هيساوي اي ار برضو. طب اي هنا ب2، طب وار بكام؟ ب1. طب في جيم عايزينها، طب وفي ب صفر، وده كده هيساوي 2. فيبقى في جيم مجرد النظر تطلع بسالب 2 فولت. تمام. في مسألة تانية خلاص كده. خلصت حلقتنا. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله، وهنكمل مسائلنا برضو، ونحاول نجيب مسائل تكون تقيله شويه. واللي محتاج شرح بفكر حضراتكم الشرح، ادخل على موقع القناه، ادخل على النت، هتلاقي مجرد كتابه الاسم ان شاء الله هتلاقي الحلقات موجوده باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.